واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرمان أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو أنساك وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك وترجع تاني في الوقت الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك والحرمان الحرمان مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وراعيك واصحى من الليل انا بيك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري قريب مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري واصحى من الليل انا بيك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري قريب مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري واصحى من الليل انا بيك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري عليك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل انا بيك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري واهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدمه يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان. أول الحب يمر عليا قد الدنيا فرح وشموع ليه بيقول الحب قاسية ليه بيقول شجن ودموع أول حب يمر عليا قد الدنيا فرح وشموع ليه بيقول الحب قاسية ليه بيقول شجن ودموع أول حب يمر عليا قد الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لا أنا ولا أنت حدا شغلاني افرح واملى الدنيا أماني لا أنا ولا أنت حدا شغلاني أول مرة أول مرة تمر بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني انا ولا انت حدا شغلاني افرح واملى الدنيا اماني لا أنا ولا أنت حدا شغلاني أول مرة أول مرة لسه شفيتي شايلة سلامك شايلة قمارك حبك ليا قلبي عتلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شفيتي شايلة سلامك شايلة قمارك حبك ليا قلبي عتلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شغلتي شايلة سلامي شايلة قماري حبك ليا افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا شغلاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حدا شغلاني اول مرة اول مرة Thank you. أما شغاله عدوه يزروه ونهار ما افتكروا يهنوا السيوف وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا. القلب الخالي ظلمه شغال وعدو يزوروا ونهار ما افتكروها نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا وظلموني وتاري ظلمه القلب الخالي ظلمه قبله شبكه وارتاحه لما شغاله عدو يزوره ونهار ما افتكريها نسيوه وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا تهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا اللي السحر دايما تهرب من عينيه وانا اللي قلبي عمره ما حد ضغط عليه ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه احتار القلب يسأل واحترت اقول له ايه ازاي حبيتك انت حبيتك انت ليه احضر القلب يسأل واحضرت اقول له ايه ده انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عينيه وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا دايما كنت اهرب من عيني عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه ازاي حب حبيتك انت وحبيتك انت ليه احضر القلب يسأل واحترت اقول له ايه ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه احضر القلب يسأل واحترت اقول له لحد عنك ما قتلوني نسيت روحي وتهعلي طال الشوق وظلموني وتاري القلب هو اللي أتاري القلب هو دايما كنت اهرب من عينيه وانا اللي قلبي عمره ما حد يقدر عليه. انا اللي استحلي دايما كل تهرب من عيني عيني. وانا اللي قلبي عمره ما حد يقدر عليه. لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلك. لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعقلك. وطال الشوق وظلموني وتاري فاتوه